يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى الإنسان بغسله رفع الحدثين فهل يشترط حصول المضمضة والاستنشاق في ذلك؟ لابد من هذا، لابد من المضمضة والاستنشاق في البداية. أولا يستنجي ويغسل ما لوثه، ثم يتمضمض ويستنشق ويفيض الماء على جسمه. ولو انغمس في ماء كثير، لو انغمس في ماء كثير كالبحر والنهر ناويا رفع الحدثين فلا بأس، لا بأس بذلك، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق، لأن فمه وأنفه في حكم الظاهر، فلا بد من المضمضة والاستنشاق. نعم.